سفر المكابين الأول. شفنا في نهاية الإصحاح الـ12 خطورة الإنسان اللي بيتكل على شخص آخر غير الله ويثق في الناس حتى ولو كان اختبر عمل ربنا، وإنه لما صرخ لربنا ربنا أنقذه، لكن الإنسان يرجع ويدور على الملموس مرة تانية. فشفنا يوناتان اللي هو القائد الثاني لثورة المكابيين بيكرر نفس غلطة أخوه لما حاول إن هو يلجأ إلى الأحلاف مع الرومان ومع الإسبرتيين، لكن بنشوف تليفون قائد الجيش بتاع السلوقيين بيتمكن من القبض عليه هو وألف واحد معاه في مدينة عكا اللي هي بطلمايس، ورن خبر في كل شعب إسرائيل إن يوناتان الكاهن الأعظم وفي نفس الوقت قائد الجيوش إنه قتل في المكان اللي هو بطلمايس. فنكمل بعد كده. وبلغ سمعان ده اللي هو أخو يوناتان الأخ الثالث أن تريفون قد جمع جيشا عظيما ليغير على أرض يهوذا ويدمرها، ورأى أن الشعب قد داخله الرعب والرعبة، فصعد إلى أورشليم وجمع الشعب. وهنا الإحساس الجميل بالالتزام ناحية المسؤولية، ما قالش أنا ماليش دعوة وهم ما طلبوش مني وما عملونيش رئيس ليهم، لكن بإحساسه بالمسؤولية ده اللي حركه إن هو يشتغل لوحده أو يشتغل حتى وإن كان لم أحد يدعوه، لكن حس إن ربنا بيثقل قلبه بإنه يتولى هو قيادة شعب الله. لما شاف الشعب ابتدى يخاف ويضعف من قائد الجيش اللي هو تريفون ده اللي جاي يهاجم على أورشليم، وجمع الشعب وشجعهم وقال لهم: قد علمتم ما فعلت أنا وإخوتي وأهل بيت أبي من أجل السنن اللي هي الشريعة والأقداس، وما لقينا من الحروب والشدائد. لأن عائلة المكابيين دي كانت عائلة مشهورة بأنها خاضت حروب كتيرة جدا من أجل ربنا ومن أجل المحافظة على الشريعة وعلى الهيكل. وقد كان في ذلك هلاك إخواته الاثنين يهوذا ويوناتان، ماتوا وهم في الحروب دهيت. وقد كان في ذلك هلاك إخوتي جميعا لأجل إسرائيل، وبقيت أنا وحدي. والآن فحاشا لي أن أضم بنفسي في كل موقع ضيق، فإني لست خيرا من إخوتي. ودي بتفكرنا بالآية الجميلة اللي قالها بولس الرسول: لست أحتسب لي شيء ولا نفسي ثمينة عندي. فرق كبير بين واحد عايش وحاطط نفسه رغباته وشهواته وتطلعاته حتى لو كانت روحية عايش من أجل نفسه، وبين واحد تاني حاسس أن نفسه حتى مش ثمينة، ليست ذات قيمة عنده من أجل أن يتمم الخدمة ويتممها بفرح. في فرق بين واحد متركز حوالين نفسه وعايز كل حاجة تدور حواليه، وبين واحد تاني مستعد انه يذبح حتى نفسه او يقدم نفسه ذبيحة. لست احتسب لي شيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى اتمم بفرح سعي والخدمة التي اخذتها من الرب يسوع. محك بيفصل ما بين انسان وانسان، حتى في وسط الخدام، في واحد بيدور على نفسه باستمرار، مش هخدم الا اذا ادوني وضعي او الا اذا حطوني في الخدمة اللي على مزاجي والا اذا اكرموني. عشان كده بنشوف خدام كتير بيتفشوا من الخدمة لما يعني بيحطوهم في موقف صعب او بيقولوا لهم حاجة مش على مزاجهم. اسهل حاجة يقول طب ما اناش خادم، كأنه يعني حرم الله من خدماته الجزيلة. ده واحد حتى في خدمته بيعمل من اجل ايه؟ نفسه، من اجل ذاته. وبين واحد تاني نفس دي ليست سمينة عندي، مهما ودوني ومهما حطوني اروح. عشان كده سمعان قال فحاشا لي، مش ممكن اني اضل بنفسي في هذا الموقع الضيق، في الزنقة اللي انا مزنوق فيها دهية، او اللي فيها شعب الله مزنوق. لما بتحصل مشكلة كل واحد بيقول يعني دماغك، لكن في ناس بتقول لا، حتى لو اضطر الانسان ان هو يبذل حياته. فحاشا لي ان اضل بنفسي في كل موقع ضيق، فاني لست خيرا من اخوتي، بل انتقم لامتي وللاقداس ولنسائنا واولادنا، لان الامم باسرها قد اجتمعت لتدميرنا بغضا. فلما سمع الشعب هذا الكلام ثارت نفوسهم، حرك الحمية والغيرة في وسط الشعب، وأجابوا بصوت عظيم قائلين أنت قائد لنا مكان يهوذا ويونتان أخيك، فحارب حربنا ومهما قلت لنا فإننا نفعله. فحشد جميع رجال القتال وجد في اتمام اسوار اورشليم، ابتدى يكمل الاسوار اللي هدمت او خربت وحصنها مما حولها. ثم وجه يوناتان ابن ابشالوم لاحد الشخصيات او القواد الى يافا في عدد واف من الجيش، فطرد الذين كانوا فيها وأقام هناك. وزحف ريفون من بطلمايس اللي هي عكا في جيش عظيم قاصدا أرض يهوذا، ومعه يونتان تحت الحبس. يونتان ده مين؟ أخو سمعان، ما كانش مات، بس هم اطلقوا اشاعة ان هو مات علشان يحطموا الروح المعنوية لشعب اسرائيل. هم كانوا قبضوا عليه في عكا لكن ما قتلوهوش، بس الخبر اللي وصل لشعب اسرائيل ان يوناتان ايضا قتل مع الالف واحد اللي اتقبض عليهم في عكا. تحرك تليفون قائد السلوقيين او القائد السائر حتى على نفس مملكة السلوقيين، وتحرك ومعاه يوناتان وهو مقبوض عليه. وكان سمعان حالا بحديد قبالة السهل، وعلم تليفون ان سمعان قد قام في موضع يوناتان اخيه، وانه مذنع أن يلحم الحرب معه، فأنفذ إليه رسلا، بعت له ناس يقول إنما قبضنا على يوناتان أخيك لمال كان عليه للملك فيما باشره من الأمور. قال أنا قبض عليه ما قتلتهوش، لأن كان عليه جزية يدفعها للملك. فالآن ارسل 100 قنطار فضة وابنيه رهينة لئلا يغدر بنا إذا أطلقناه وحينئذ نطلقه. بغدر او بمكر مش بحقيقة، لان كان في نيته ان لما يجي ولاد يوناتان يقتلهم هم كمان عشان ما يبقاش في وريث يملك على شعب اسرائيل، وفي نفس الوقت ياخد الفلوس والجزية اللي معاهم كنوع من امور الضعف اللي بيضعف بيها شعب الله. وعلم سمعان انهم انما يكلمونه بمكر، الا انه ارسل المال والولدين مخافة ان يجلب على نفسه عداوة عظيمة من قبل الشعب. خاف للشعب يقول له طب احنا كان ممكن نفتدي يوناثان وبعت لهم اللي هم عايزينه، فخاف ان تحصل فتنة في وسط شعب اسرائيل يقولوا ده سمعان مش عايز يرجع يوناثان عشان يستمر هو القائد. فرأى ان في الحكمة انه يبعت الفلوس ويبعت ولدي يوناثان لتليفون القائد، ولكن ياخد باله من تصرفاته كويس قوي. لسبب انه ويقولون انه انه لم يرسل اليه لسبب انه لم يرسل اليه المال والولدين هلك. فوجه الولدين لمئة القنطار، الا ان تليفون اخلف ولم يطلق يوناثان. وجاء تليفون بعد ذلك ليغير على البلاد ويدمرها، ودار في الطريق الى ادوارا، وكان سمعان وجيشه يقاومونه حيثما تقدم. وانفذ الذين في القلعه رسلا الى تليفون يلحون عليه ان ياتيهم. خدوا بالكم باستمرار، القلعه دي قلعه اكار اللي هي جنب الهيكل، ودي كان فيها باستمرار حاميه من السلوقيين، ودول كانوا بيلاقوا شعب اسرائيل وهم صاعدين لاورشليم. فالناس اللي في القلعه بعتوا لتليفون وقالوا له اهجم بسرعه وغير عليهم. رسل الى تليفون يلحون عليه ان ياتيهم عن طريق البريه وينفذ اليهم نيره. فجهز تليفون جميع فرسانه للمسير في ذلك الليل، لكن اذ تكاثر الثلج جدا منعهم الثلج من المسير، فارتحل واتى الى ارض جلعاد. وربنا هنا بيستغل الطبيعه من اجل انه يعوق تليفون من انه يوصل لاورشليم. كل ده في خطه الله للمحافظه على الهيكل. ولما انقرب بسكانة دي بلد، قتل يوناثان ودفنوه هناك. فعلا كان هو ماكر فقتل يوناثان ودفنه. ثم رجع تليفون وانصرف الى ارضه، فارسل سمعان واخذ عظام يوناثان اخيه ودفنها في مدين مدينة ابائه. ونهى عليه كل اسرائيل نوحا عظيما وندبوه اياما كثيرة. وشيد سمعان على قبر ابيه واخوته بناء عاليا منظورا بحجارة نحت من وراء ومن امام، ونصب على القبور سبعة اهرام. وعلى فكرة الحكاية دي اخذها اليهود وادعوا ان هم اللي بنوا الاهرامات اللي في مصر، لان هم يعني اعتبروا نفسهم خبرة في بناء الاهرامات. ففي سبع اهرامات بناها في بلدة ميدين اللي هي البلد الاصلية بتاعت يهوذا المكابي واخواته وابائه. ونصب على القبور سبعة اهرام، واحد بإداء، واحد لابيه وامه واخوته الاربعة، والسابع كان ليه. وزينها بفلول النقوش، وجعل حولها اعمدة عظيمة مرسوما على الاعمدة اسلحة تخليدا لذكرهم. وبجانب الاسلحة سفن منقوشة وكانت منظورة لجميع ركاب البحر. اللي سافر بالبحر الابيض المتوسط يشوف المنظر ده. هذا هو القبر الذي صنعه ابن مدين باقيا إلى هذا اليوم. وسلك تليفون بالغدر مع أنتيكوس الملك الصغير وقتله. هو كان قائد الجيش ومتبني الملك، وبعدين كان هو طبعا في نيته ياخد الملك فقتل الملك الصغير. لكن ظل قدامه الملك ديمتريوس الثاني اللي هو عمل الثورة ضده. وملك مكانه ولبس تاج أسيا وضرب الأرض ضربة عظيمة، قوى قبضته على الحكم، وبنى سمعان حصون اليهودية وعزبها بالبروج الرفيعة. في الوقت ده كان بقى منشغل تليفون بأن هو يقوي ويثبت الملك بتاعه ضد ديمتريوس الملك بعد ما قتل الملك الشرعي اللي هو الصغير أنتيكوس. ففي الوقت ده استغلوا سمعان في انه يجدد في اورشليم وفي اليهوديه وانه يحصنها ويقويها لان الحروب كانت وقفت. وبنى سمعان حصون اليهوديه وعززها بالبروج الرفيعه والاسوار العظيمه والابواب والمزاليج، البروج اللي هي الابراج يعني للمراقبه، والاسوار العظيمه الضخمه اللي بتحوطها، والابواب والمزاليج، المزاليج اللي هي الاقفال بتاعه البيبان، كانت بتبقى ابواب ضخمه جدا وبتتقفل وبتتفتح بطرق معينه. وادخل ميرا في الحصون، وانتخب سمعان رجالا وارسل الى ديمتريوس الملك. ديمتريوس ده اللي عايز يخلص منه كمان تليفون. فعمل سمعان حلف ما بينه وبين ديمتريوس قدام تليفون الملك، قدام تليفون اللي اخذ الملك دلوقتي. الملك ان يعفي البلاط، ان يعفي البلاد، لان كل ما فعله تليفون انما كان اختلاسا يعفيها من الجزية ومن الضريبة. فبعث إليه ديمتريوس الملك بهذا الكلام وأجابه، وكتب إليه كتابا هذا صورته: من ديمتريوس الملك إلى سمعان الكاهن الأعظم وصديق الملوك وإلى الشيوخ وشعب اليهود سلام. قد وصل إلينا إكليل الذهب والصعفة التي بعثت بها إلينا، وفي عزمنا أن نعقد معكم سلما وثيقا، ونكاتب أرباب الأمور أن يعفوكم مما عليكم، وكل ما رسمنا لكم يبقى مرسوما، والحصون التي بنيتموها تكون لكم، وكل ما فرط من هفوة وخطاء إلى هذا اليوم نتجاوز عنه، والإكليل الذي لنا عليكم وكل وضيعة أخرى على أورشليم نعفيكم منها. يعني ادى اليهود حرية التامة والكاملة. وان كان فيكم اهل للاكتتاب في جندنا، يعني اللي عايز من يجي من اليهود ويخش في وظيفة الجندية في جيش الملك يقبله ويديله الراتب بتاعه، وده كان حاجة كبيرة يعني او شرف عظيم، فليكتتبوا وليكن فيما بيننا سلم. وفي السنة 170 من تاريخ اليونانيين اللي هي تساوي سنة 141 قبل الميلاد بالتقويم الميلادي، لأول مرة اتمتع شعب إسرائيل بحرية كاملة من الجهة السياسية ومن الجهة الاجتماعية ومن الجهة الدينية. ده تم سنة 141 قبل الميلاد. خلع نير الأمم عن إسرائيل، ما بقاوش تحت حكم أي حاجة، بقوا أحرار كلية، لا هيدفعوا جزية ولا حد هيتدخل في شؤونهم، لكن هيتمتعوا بحرية كاملة. الكلام ده سنة 141 قبل الميلاد. سمعان المكابي تولى القيادة سنة 143 قبل الميلاد. وبدا بدأ شعب إسرائيل يكتب في توقيع السكوك والعقود في السنة الأولى لسمعان الكاهن الأعظم قائد اليهود ورئيسهم. يكتب السكوك والعقود يعني يبقى لهم حق ان هم يتصرفوا في كل حاجة، اللي عايز يبيع يبيع، اللي عايز يشتري يشتري، ما فيهمش عليهم ضغط او اي التزام تجاه اي حد. وفي تلك الايام نزل سمعان على غزة وحاصرها بجيوشه وصنع دبابات وأبناها من المدينة وضرب أحد البروج واستولى عليها. ابتدى كمان يطور في جيشه وابتدى يتوسع. غزة دي تبع فلسطين مش تبع اليهودية، فابتدى ياخد من الأراضي اللي حواليه تاني. وهدم الذين في الدبابة على المدينة. الدبابة مش منظر الدبابة اللي بنتخيلها دلوقتي، ولكن هي نوع من العدد الحربية في الوقت ده، هو بتمشي على عجل وبيزقوها ويقدروا يخبطوا بيها الأسوار، يكسروا بيها الأسوار عشان يفتتحوا المدن. وهدم الذين في الدبابة على المدينة فوقع اضطراب عظيم في المدينة، وصعد الذين في المدينة مع النساء والأولاد إلى السور ممزقة ثيابهم وصرخوا بصوت عظيم إلى سمعان يسألونه الأمان، وقالوا لا تعاملنا بحسب مساوئنا بل بحسب رأفتك. وطبعا لأن كان في تاريخ عدالة وحروب كتيرة ما بين الفلسطينيين وما بين شعب إسرائيل، فقالوا له ما تفتكرش السيئات اللي احنا عملناها فيكم قبل كده، لكن خليك رؤوف ومتحمل. فرق لهم سمعان وكف عن قتالهم وأخرجهم من المدينة وطهر البيوت التي كان فيها أصنام، لأن دول كانوا بيأثروا على شعب إسرائيل والمنطقة اللي جنبيهم. فابتدى يوجه كل مجهوداته دلوقتي سمعان لأجل البناء الروحي، أنه يطهر اليهودية ويطهر المنطقة المحيطة بيها من عبادة الأصنام. وكان الفلسطينيين مشهورين بعبادة الإله داجون. وبعد ما طهر المنطقة كلها دخلها بالتسبيح والشكر، مش لنفسه لكن لمين؟ لربنا. وأزال منها كل رجاسة وأسكن هناك رجالا من المتمسكين بالشريعة وحصنها وبنى له فيها منزلا. وأما الذين في قلعة أورشليم، دول اللي كانوا باستمرار عبارة عن شوكة في ظهر شعب الله وبيعصبوا معاهم كتير في دخولهم للهيكل، فإذ كانوا قد منعوا من الخروج ودخول البلد ومن البيع والشراء عمل لهم محصرة، اشتدت مجاعتهم ومات كثير منهم، فصرخوا إلى سمعان يسألونه الأمان، فأمنهم وأخرجهم من هناك وطهر القلعة. لأول مرة ياخدوا القلعة دهية ويدخل فيها شعب إسرائيل ويمتلكها. وبقى كل اللي موجود في منطقة اليهودية من اليهود الأتقياء، حتى اليهود اليونانيين اللي كانوا عايزين يعيشوا في المدنية والحضارة الوثنية أو الأممية، دول كمان مشاهم من المنطقة خالص. وطهر القلعة من النجاسات ودخلها في اليوم 23 من الشهر الثاني في السنة 171 بالحمد وبالسعف وبالكنارات والصنوب والعيدان والتسابيح والأناشيد لانحطام العدو الشديد من إسرائيل. ولأول مرة منذ زمن طويل جدا يتمتع شعب إسرائيل بالحرية الكاملة، وخدوا اليوم ده عيد ليهم كتذكار للحرية وتذكار هنا نجاح طورة المكابيين، النجاح الكامل في ان هم يطهروا المنطقة كلها من عبادة الأصنام وترجع الشريعة ليها وضعها الكامل وتنتهي الحروب في الفترة دهية. ورسم ان يعيد ذلك اليوم بسرور كل سنة. عشان كده باستمرار كانوا اليهود لما يحبوا يتمسموا نسيم الحرية يجيبوا التسابيح والاناشيد وزعف النخيل. ولو تفتكروا ان ده اللي عملوه مع مين؟ مع السيد المسيح في دخوله الهيكل، مسكوا السعف وكانوا بيهتفوا بالنشيد وصلنا مبارك الآتي باسم الرب، لأن ده كان صار عيد عندهم لما يتمثلوا الحرية الكاملة، وأن هم يبقوا شعب غير مذل بأي نير وليس تحت أي جزية. الكلام ده كله كان سنة 141 قبل الميلاد. ثم حصن جبل الهيكل الذي بجانب القلعة، وسكن هناك هو والذين معه. ورأى سمعان أن يوحنا ابنه رجل بأس، فجعله قائدا على جميع الجيوش وأقام بجابر. جابر دي أحد مدن اليهودية. يبقى في ثلاثة تولوا من أسرة المكابيين قيادة شعب الله، وقاموا بالثورة المكابية ابتداها يهوذا المكابي، وده كان من سنة 166 ل 160 قبل الميلاد. بعدين كملها يوناتان، وده كان من سنة 160 لسنة 143. وبعدين الثالث سمعان، ده اللي قدر فعلا يكمل الحرية لشعب إسرائيل، وابتدى حكمه من سنة 143 قبل الميلاد لغاية سنة 134 قبل الميلاد.